لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام. نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم كتابا جديدا من كتب هذا الكتاب. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. قال: كتاب الطلاق. انتهينا في المرة الأخيرة من كتاب النكاح، وكما هي عادة يعني الفقهاء وكل من يعني تكلم في الفقه أن يعني يقرن كتاب الطلاق بكتاب النكاح، أو يتبع يعني هذا بهذا أو بذاك. قال: كتاب الطلاق. واليوم بإذن الله تعالى معنا خمس مسائل. هذه المسائل كلها تدور تقريبا حول يعني بيان طلاق السنة وطلاق البدعة وطلاق البدعة، أو بمعنى آخر متى يطلق الرجل في السنة، يعني ما هو الوقت الصحيح الذي يطلق فيه الرجل. فهذه المسائل تتعلق بطلاق السنة وطلاق البدعة. ولذا قبل أن يعني نشرع في يعني المسائل والكلام عليها، يعني أرى أننا لابد من يعني إلقاء ولو نبذة يسيرة حول يعني طلاق السنة وطلاق البدع. بداية، هذا الاصطلاح وهو طلاق السنة طلاق البدعة، هذا مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلح بعد ذلك عليه الفقهاء من السلف رحمهم الله تعالى، فصاروا يطلقون على ما وافق يعني ما جاء في الكتاب والسنة، ويعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عند الطلاق بمصطلح طلاق السنة، أي الطلاق الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصاروا يطلقون على الطلاق الذي يخالف ما جاء في الأحاديث وما جاء في يعني الآية بطلاق البدعة، أي أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو شيء ابتدعه الناس، يعني لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به الشرع يعني عند الطلاق. ولذلك مجمل هذا الكلام أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فعليه أن يطلقها في أحوال معينة، وهذه الأحوال المعينة هي التي توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فعليه أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأيضا يكون مستقبلا حيضتها، ويكون مستقبلا حيضتها كما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لئلا يزهد الرجل في امرأته فيتعجل في طلاقها. إذا كانت المرأة حائض قد يزهد فيها الرجل عند أول اختلاف، عند أول مشكلة ربما يقوم يطلقها، أو إذا كان طهر، إذا كان أسف جماع قريب فربما يزهد فيها الرجل عند أول خلاف، بخلاف ما لو كان هناك يعني بعد زمان في يعني اتيان المرأة أو جماع المرأة فيجعل الرجل في شوق إليها. كذلك في الحيض ما تكونش حائض، لا تكون حائضا حتى لا يزهد فيها، ودي من علة هذه الحكم في الشرع، وهو أن الرجل إذا طلق في الإسلام يطلق على هذا النحر، يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، وكذلك لا تكون حائضا، لا تكون حائضا، إنما يطلقها وهي تستقبل الحيض في طهر لم يجامعها فيه. ومرد ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طلق امرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حائضا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويردها مرة أخرى، وعلمه ما هي الصفة التي ينبغي أن يطلق عليها، والخطاب عام وليس خاص بابن عمر. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: طلقت امرأتي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. قال: ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. فهذا الحديث عمدة في هذه المسألة، وهي مسألة الطلاق السني، وكيف يطلق الرجل المسلم يعني امرأته. فهذا هو طلاق السنة الذي أجازه الشرع بنص الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة، أيضا بطلاق العدة، يعني هذا الطلاق طلاق السنة يسمى أيضا بطلاق العدة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فهذا يسمى طلاق العدة. لماذا؟ لأن الرجل لا يطلق إلا إذا كانت امرأته طاهرا تستقبل العدة، مش هي في حيض، تستقبل العدة، تستقبل الحيض يعني، حيث أنه يطلق في طهر، طهر لم يجامعها فيه، طهر من الحيض. أين؟ قال ابن مسعود: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع، أن يطلقها طاهرا في غير جماع. وقال عطاء: وجه الطلاق، يعني طلاق السنة، أن يطلقها طاهرا أيما طلقها، غير أن لا يطلق، غير أن يطلقها قبل أن تحيض بأيام في قبل عدتها، يعني وهي مستقبلة العدة، وهي مستقبلة العدة، مش وهي في حيض. نعم. ومن طلاق السنة أيضا، احنا قلنا طلاق السنة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه وألا يطلق في حيض، أيضا من طلاق السنة أنه لو طلق في حمل، أنه لو طلق في حمل لا يكون مخالفا للسنة، يجوز أن يطلق في حمل، فهذا أيضا يعني من طلاق السنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية لحديث ابن عمر، قال: مره فليطلقها، مره فليراجعها، آسف، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني إذا كانت حامل خلاص، ما هي الحامل ما بتبقاش حائض، وفي هذه الحال لو طلقها وهي حامل لا يسمى، لا يقال هذا طلاق الإيش، طلاق بدعة، لا يقال هذا طلاق بدعة. طب إيه علة النهي في إنه لا يطلق في طهر جامعها فيه؟ لأنه في هذه الحالة لا يدري بعد ما طلقها، جامعها النهاردة وطلقها كمان ساعة أو بكرة مثلا، قد تكون حاملا، قد تكون حاملا، فيجهل الرجل هل امرأته لما طلقها هي حامل ولا مش حامل، هي حامل ولا مش حامل، ويبقى لسه في بقى إشكال في هذه الحالة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الطلاق على أربعة أحوال أو على أربعة منازل، منزلان حلال ومنزلان حرام. قال فأما الحرام طلاق على الطريقة يعني الممنوعة بأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا، وأن يطلقها وهي حائض، وده أيضا من الطلاق الذي يدخل في طلاق البدعة، وأن يطلقها وهي حائض. قال وأما الحلال قال بأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع، أقرائها يعني حيضاتها طاهرا عن غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها، مستبينا حملها، ده طلاق السنة. يبقى إذن يعني ملخص ما تقدم أن هناك طلاق السنة وهناك طلاق البدعة، والمسلم لا يطلق إلا على السنة. وهنا يعني قد يأتي السؤال الذي يتبادر للأذهان، وهذا سيأتي في طيات المسائل إن شاء الله، ألا وهو طيب هل طلاق البدعة يقع أو لا يقع، هل طلاق البدعة يقع أو لا يقع؟ هنا خلاف بين العلماء، ليس يعني محل الكلام حوله الآن، لكن نشير من خلال هذه المقدمة وتعرضنا لهذه المسائل إلى أمر مهم جدا، ألا وهو ماذا لو طلق المسلمون على السنة، وماذا لو طلق المسلمون على البدعة؟ الجواب حالنا يجيب على هذا السؤال. يعني لو طلق المسلمون على السنة لقلت نسبة الطلاق جدا جدا جدا في حياة المسلمين، وأما إذا طلق المسلمون على البدعة فنجد نسبة الطلاق عالية، وهذا هو الحال. لماذا سيقل أو تقل نسبة الطلاق إذا يعني كان على السنة؟ لأنه لو تأملنا كذا أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته سيسألها أو يستبين، هي حائض، طيب لو حائض مش هيطلق، يعني لو هي لسه بدأ مثلا الحيض مثلا هيقعد لسه شهر، في هذه الحال غالبا هيكون بإذن الله ربما بنسبة كبيرة جدا يهدى خالص، وربما لا يفكر في الطلاق، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هي مش حامل، مش حائض وعايز يطلق، هيشوف طيب من أول الحيضة الأخيرة ما انتهت هل هو جامعها أم لا، شهر يعني نحو شهر، غالب الأزواج يكون حصل جماع، يوم هيحصل إيه؟ هيستنى لسه الشهر الجاي. بالله عليكم تظنون نسبة الطلاق كيف ستكون؟ والعكس، أي لحظة عايز يطلق بيطلق، وده الحاصل في حياتنا إحنا، ساعة ما يغضب خلاص بيطلق، ولذلك نسبة الطلاق ترتفع. أما لو طلق المسلمون على السنة غالبا مش هيحصل طلاق بإذن الله. تأملوا قول الله تعالى في ذكر هذا المعنى، قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تأملوا هذا الموضع من الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والعلماء يقولون لعل في كلام الناس تفيد الترجي، وفي كلام الله عز وجل تفيد التحقيق، هيحدث أمر اللي هو ماذا؟ الإصلاح يعني والصلح. ولذلك لو طلق المسلمون وطلق الرجال وطلق الناس عموما على السنة لا انصلحت أحوال المسلمين، ولقل الطلاق، ولقلت طبعا المشاكل التي تنتج عن الطلاق. نسأل الله تعالى العفو والعافية. نعود إلى المسائل التي بين أيدينا من كتاب الإجماع، وكما أشرنا أننا اليوم معنا خمس مسائل يعني تتحدث عن طلاق السنة وطلاق البدعة. المسألة الأولى، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتاب الطلاق، قال: وأجمعوا على أن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا فيه قبل أو قبل عدتها. قال: وأجمعوا على أن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها أو قبل عدتها، يعني قبل تقبل العدة، مش وهي حائض أو هي مثلا طهر جامعها فيك مسائل في المسألة التالية. قالوا: أجمعوا على أن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها، يعني مع استقبال العدة، وهذا إجماع ثابت، ويدل عليه حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه في المقدمة، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها حتى تطهر، حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة وهي طاهر من حيض لم يطلقها فيه ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة. قال: وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، انتبه بقى، ودي ضوابط المسألة، دي هي عبارة عن ضوابط طلاق السنة. وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة وعليه من يطلق أكثر من واحدة هذا طلاق بدعي، بأقواله بقى المختلفة، ودي كلها محل خلاف بين العلماء حتى الصحابة رضي الله عنهم، زي مثلا أو كقول الرجل: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بالثلاثة، ونحو ذلك. هذا كله طلاق بدعي، هذا كله طلاق بدعي. أما طلاق السنة أن يوقع الطلاق مرة واحدة، لأن الله قال: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، يعني لابد أن الطلاق يكون مرة، وبعدين لو عايز طلق تاني تبقى مرة مستقلة تماما عن المرة التي قبلها. لذلك هنجد في هذا الباب في خلاف بين الفقهاء في من لو طلق أو فيما إذا طلق طلقة رجعية ثم طلق طلقة أخرى في أثناء العدة، فهنجد في ذلك خلاف هنحاول نشير إليه لما تيجي حاجة قريبة منه إن شاء الله. قال: وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، يبقى اللي يطلق أكثر من واحدة هذا طلاق بدعي، وهي طاهرة من حيض، يبقى اللي هيطلق في الحيض طلاق بدعي وليس على السنة، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، يبقى لو طلق في طهر جامعها فيه يبقى طلاق بدعة. قال: أنه مصيب للسنة، يبقى لو طلق واحدة، لو طلق في غير حيض، لو طلق في طهر لم يجامعها فيه ده طلاق على السنة. المسألة الثالثة، قال: وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، أو ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. قال: وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، أو ما لم تنقض العدة. أجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها، عشان هتيجي مسألة بعدها في غير المدخول، المرأة التي دخل بها لو أنه طلقها طلقة رجعية، طلقة رجعية، الإخوة طلبة العلم يعرفون المقصود بالطلقة الرجعية التي ضدها أو يقابلها الطلقة البائنة. الطلقة البائنة يعني التي لا رجعة له فيها عليها، زي الخلع مثلا، الخلع طلقة بائنة، ففي هذه الحال لا رجعة للرجل على امرأته التي اختلعت. لماذا؟ لأن ده يسمى طلاق بائن. أما طلاق الرجعة اللي هو الطلاق الرجعي يجوز أن الزوج بعد ما يطلقها في أثناء العدة أنه يقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي مثلا، خلاص رجعت، لأنه له رجعة. أما في طلاق غير الرجعي ما لهوش رجعة. قال وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها، في المدخول بها ما لم تنقض العدة. وعليه زوجته اللي هو دخل بيها لو طلقها طلق رجعية، لكن تركها حتى انتهت عدتها، الثلاث حيضات انتهوا مثلا، أو كانت حامل ولدت، خلاص ملوش رجعة، ملوش رجعة. يعني ما ينفعش يقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي مثلا، ملوش رجعة خلاص. قال فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب زي أي واحد، وهذا إجماع ثابت وصحيح. مسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها طلقة أنها قد بانت منه ولا تحل إلا بنكاح جديد ولا عدة له عليها. قال وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها، واحد تعبير العام عندنا كتب كتاب يعني عاقد فقط، عاقد فقط، قال أنها قد بانت منه. أجمع على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها طلقة، الشخص اللي كتب كتابه قال لها أنت طالق، بعد ما خلص كلمة أنت طالق خلاص بانت منه. قال أنها قد بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة له عليها، لأن دي ما لهاش عدة، لأنه ما دخلتش بها أصلا، لا في استبراء رحم ولا في أنه يخشى أن الزوج يزهد فيها نتيجة أنه جامعها أو هي حائض أو نحو ذلك، لا ده ما دخلتش أصلا بها. وعليه فالمعقود عليها إذا طلقها طلقة واحدة بانت منه ولا عدة له عليها، ما لهاش عدة. وهذا أيضا إجماع ثابت لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المعقود عليها بس، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى العاقد ملوش على المعقود عليها عدة. ولذلك نجد أخطاء كثيرة جدا في الناس، نجد الولد بيبقى عاقد على البنت، يقوم بقى ما يعرفش حاجة وجاهل ونحو ذلك، عايز الراجل يعمل بقى يعني تتزعلته ولا حاجة، يقول لا طب روحي وانت طالق، طب خلاص انتهى الموضوع يا حبيبي، خلاص روحي وانت طالق، خلاص مع القاف دي خلاص أنت أجنبي بالنسبة لها. هو فاكر طبعا بقى دي زوجتي، هيقعد يقول لها بقى زي مثلا ما بيسمع مثلا بعض الناس مثلا طلق وبعدين رجعها ومش عارف، لا لا، العاقد ليس له رجعة ولا عدة له عليها، ولا عدة له عليها. طب هنا قد يقول قائل طب ما هو مش ليه عدة وفاء؟ طبعا هذا بالإجماع، هتيجي معنا المسألة، هذا بالإجماع، لو مات الولد ده العاقد بس ده المعقود عليها دي لابد أن يعني تحد عليه حداد وفاة وعدة وفاة، لكن عدة طلاق لا، ملوش عدة طلاق. نعم. مسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من أن ثلاثا منها تحرمها عليه، أن ثلاثا منها تحرمها عليه. أجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث، وده طلاق بدعي، ده طلاق بدعي، إنه طلقها أكثر من ثلاث مجلس واحد، لكن في الحقيقة إنه المسألة هنا ما يقصدش بها دي، ما يقصدش بها إنه يقول لها أنت طلق ثلاثة وأنت طلق، إنما يقصد بها إن حصل ثلاث مرات طلاق متفق على وقوعه، لأنه أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق بالثلاثة، كل ده محل خلاف، لكن طلقها ثلاث مرات، والثلاث مرات ثبت أنه هو طلقها فيهم، أن ثلاثا منها تحرمها. ده الصورة دي أنه هو هيطلقها رابعة بقى وخمسة وستة ونحو ذلك. لا خلاص، كل اللي بعد كده كله لا يعني أثر له، كل ما كان بعد ذلك لا أثر له. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإن معروف أو تسريح بإحسان. ثم قال الله عز وجل بعدها، قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني معناها ماذا؟ إنه عند الثالثة طلاق مرتان، فإن طلقها بعد يعني الثالثة خلاص، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني تحرم عليه بعد الثلاث. وده مشتهر والحمد لله في عموم المسلمين، أن الطلاق ثلاث مرات هي تحرم المرأة على الرجل. ويعني سيأتي يعني الكثير من المسائل مجمع عليها في هذا الباب بإذن الله تعالى، يعني كتاب الطلاق، نستكملها في المرات القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم آية تعذيب منك، إنك على كل شيء قدير، تشفي بها صدور قوم مؤمنين، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.